بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. قول الله تبارك وتعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، توجيه من الرب تبارك وتعالى لعباده المؤمنين أن يسبحوه في هذه الأوقات. وقد شرع الله تبارك وتعالى لأمة الإسلام في هذه الأوقات 5 صلوات يقومون فيها بتسبيح الله تبارك وتعالى وحمد. هذه الأوقات، فسبحان الله حين تمسون، هذه عند المساء اللي هو صلاة العصر، وحين تصبحون صلاة الصبح. وله الحمد في السماوات والأرض، احمد الله، لأن الله هو المحمود في السماوات والأرض سبحانه وتعالى. وعشيا صلاة المغرب العشاء الأولى وصلاة العشاء، وحين تظهرون وقت الظهر. هذا أمر من الله تبارك وتعالى بأن يقوم العباد المؤمنين بتسبيح ربهم سبحانه وتعالى وحمده الذي له الحمد في السماوات والأرض في هذه المواقيت. وقد كتب الله تبارك وتعالى علينا 5 صلوات يعني في اليوم والليلة نقوم فيها في هذه الأوقات بحق تسبيحه وحمده جل وعلا. وهذا طبعا فيه هذا بعد هذا رد على هؤلاء الذين قالوا: الذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وهؤلاء عميان لم يعرفوا طريق ربهم سبحانه وتعالى، وأنه يوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون.

Thank you.